بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مراد الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية توفيق، وإنما يملك هداية الدلالة والإرشاد، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. وأما هداية القلوب والتوفيق للقبول فهذا من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ما لا يقدر عليه إلا الله من كشف الضر وإجابة دعوة المضطر، قضاء الحاجات، تفريج الكروبات. وهذه الآية نزلت في شأن أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تولى كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير. لما مات أبوه كفله جده عبد المطلب، ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى أبي طالب فكفله وأحسن إليه. ولما بعثه الله رسولا ناصره ودافع عنه غاية المدافعة من أذى قومه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب حضرة من الكفار، أبو جهل ورجل آخر من بني مخزوم، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف، الكفار فهموا معنى لا إله إلا الله أن معناها أن يترك عبادة غير الله عز وجل، وملة عبد المطلب هي عبادة الأصنام. من قال لا إله إلا الله إنه يجب عليه ترك عبادة الأصنام، لأن هذا هو معناها. فإذا قال لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام وخالف ملة عبد المطلب. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايته وأن يموت على الإسلام، فأعاد المشركان على أبي طالب مقالتهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية الجاهلية والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله بسبب هذه الحضرة السيئة من المشركين. والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع حرصه على هداية عمه أبي طالب لم يقدر على هدايته، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والله يعلم سبحانه من هو أهل للهداية ويستحقها ومن هو ليس كذلك، وهو أعلم بالمهتدين. فهذا فيه ذم التعصب وخطر التعصب للباطل. نعم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، هذا في بيان سبب نزول الآية الكريمة، أنها في شأن أبي طالب عندما حضرته الوفاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره يدعوه إلى الإسلام، ففي هذا زيارة المشرك لدعوته إلى الله ولو كان في حضرة الموت، لعله يتوب إلى الله فيختم له بالتوحيد والخاتمة الحسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب وهو يحتضر، وعرض عليه دعوة التوحيد، ولكن هؤلاء الحضرة السيئة من المشركين اعترضوا على ذلك، وذكر أبا طالب بنخوة الجاهلية فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ملة عبد المطلب، فصار من أهل النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا حرصه على عمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز أن يقال للكافر والمشرك غفر الله لك، وإنما يقال له هداك الله، يدعى له بالهداية، فلا يستغفر للمشرك والكافر حيا كان أو ميتا، وإنما إذا كان حيا يقال هداك الله وما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذا فيه بيان لمعنى كلمة لا إله إلا الله، أن معناها أن يترك عبادة المشركين وملة المشركين. أما من قالها وهو مستمر على عبادة القبور والأضرحة ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل، والمسألة الكبيرة في هذا الباب تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، أنه لا بد من النطق لا إله إلا الله، وأن معناها أن يترك عبادة غير الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من يقولها بلسانه وهو يعبد غير الله، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ناقضها وأبطلها. كثير ممن يقولونها الآن يعبدون غير الله عز وجل، من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، وليس لهم حجة إلا حجة المشركين الأولين، يريدون منهم الشفاعة كما قال جل وعلا عن المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. احترفوا أنهم يعبدونهم، ولكن يقولون قصدنا أنهم يقربوننا إلى الله زلفى. فهم من المشركين والعياذ بالله، مستمرون على الشرك، وإن كانوا لو فرض أنهم قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم، لأنها ليست مجرد لفظ يقال، إنما هي لفظ ومعنى ومقتضى، فلا بد من أن يلتزم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها. فيها الآن من أدعياء العلم من يقول إنه إذا قال لا إله إلا الله يكفي، ولو فعل ما فعل من عبادة غير الله والذبح لغير الله والنذر، أما يقول لا إله إلا الله يكفي هذا، وهذا نتيجة لجهلهم، أنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وإن كانوا علماء. فما كل عالم يفهم معنى لا إله إلا الله. نعم. من المسائل في هذا الباب أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله. نعم، المشركون الأولون يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال، وإنما هي لفظ ومعنى ومقتضى، معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن يترك عبادة غير الله ويبتعد عنها ويخلص العبادة لله عز وجل. ولهذا قال المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم فهموا معنى لا إله إلا الله أن معناها أن تكون الإلهية والعبادة لله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ولا يريدون أن يتخلوا عن أصنامهم ومعبوداتهم. وفي قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم يستكبرون عن قولها ويتعصبون لدينهم، فيقولون لا نترك عبادة غير الله عز وجل من أصنامهم وأشجارهم وأحجارهم، فهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، فهم أحسن فهماً أو أفطن من علماء الضلال الآن الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله ولو لم يعمل، ولو لم يعرف معناها، ولو لم يعمل بمقتضاها. ولهذا قال الشيخ في بعض رسائله تباً لرجل كفار المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. المسألة الأخرى جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، جده وحرصه على إسلام عمه، وهذا مكافأة لمعروفه عليه، وأيضا إشفاقا على قرابته وإرادة الخير له، وهكذا ينبغي للمسلم. فالإنسان يبدأ بأقاربه يخلصهم من الشرك ومن النار، هذا أولى شيء للدعاة إلى الله عز وجل، وأوجب شيء على الدعاة إلى الله عز وجل، أن يبدأوا بأقاربهم ومن حولهم، ثم يذهبون إلى ما وراء ذلك، الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. المسألة الخامسة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك، قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، كان يستغفر له ردا لجميله ومعروفه، وشفقة عليه، وصلة للرحم التي بينهما، ما لم أنهى عنك. فدل على أنه إذا لم يرد نهي عن الشيء فالأصل أنه مباح، فلا نهاه الله جل وعلا. فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا ما يليق بهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز أن يدعى للكافر والمشرك بالمغفرة، لكن إن كان حيا يدعى له بالهداية، وإن كان ميتا فلا يستغفر له. نعم. المسألة السادسة في هذا الباب، في هذا الدرس: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، هذا يؤخذ من حضرة أبي جهل والمشرك الآخر عند أبي طالب، أنهم ضروه حيث صدوه عن قبول الحق وعن قول لا إله إلا الله، فهم حضرة سوء والعياذ بالله. ففيه الحث على مجالسة الصالحين وأهل الخير، وفيه التحذير من مجالسة أهل الشر وأهل الشرك وأعداء الله سبحانه وتعالى، لئلا يجروا جليسهم إلى الشر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. انتهى هذا الدرس، وبقي فيه بعض المسائل نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا الدرس المبارك، ولكم تحية من مسجل هذا الدرس الزميل عبد الله السلولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.